والآن مع محاضرة بعنوان عالم فقدته الأمة، جوانب من حياة الإمام ابن باز رحمه الله، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعي حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. كلهم كثروا وأكثرهم جاي من المنطقة الشرقية، فطلع واحد من الشباب هؤلاء لسانه طويل ولا يسمعه إلا من قرب من عنده من كثرة الناس، فزحف مع الناس وقرب من الشيخ، فقال: يا شيخ عبد العزيز، أنتم مفتون السلاطين، تبحثون عما يعطي السلاطين وتفتون به وتضيعون الأمة، ترى نحن في ذمتكم. الشيخ من بين الجميع رفع يده كذا من على الكرسي، قال: والله ثم والله ثم والله ثلاثة، لا أعلم أنني قلت شيئا لا لولي الأمر ولا لغير ولي الأمر إلا أريد به وجه الله، وأرى أن الدليل الصحيح هو ما قلته، فما كنا نراعي في هذا الشيء. فهذه المرة التي قال الشيخ: ولكن هذا سفيه لا يصح أن يأتي معكم، فأخرجوه. فقام زملاءه وأخرجوه من بيت الشيخ كله ذاك اليوم. إذن هناك يعني مواقف تذكر فيها أشياء، لكن ما قال كلمت في ولي الأمر فيه كذا ولا قلت في كذا وكذا، لكن قال: ما أقول شيئا إلا أريد به وجه الله، وإذا التبس علي الأمر أصلي ركعتين وأستغفر الله في الأمر. فشخص يستغفر الله، نقول له: أنت كاذب في أي أمر ويسترجع الله في الأمر ناسه؟ إذن لا يؤخذ أقوال الناس وادعاءاتهم في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل صحيح أن الشيخ رحمه الله كان يفتي بالخروج مع جماعة التبليغ إلى أن توفاه الله؟ وهل هذه الجماعة قامت بتزوير فتاواه السابقة في هذه الجماعة؟ لا، لا هذا ولا ذاك. الشيخ عبد العزيز نيته طيبة، ويأخذ بأقوال الناس الذين يثق بهم، فكان من تلاميذه ومن المحيطين به ومن بعض المشايخ الذين جاءوا يزكونهم، فقالوا: هدى الله على أيديهم ناسا كثيرين وهو منهج أهل السنة والجماعة، فزكاهم الشيخ على هذا الأساس، على هذه التزكيات. ولكن لما جاءه من يخبره، وأنا من الناس الذي أرسلني في مهمة إلى النيبال وقال: مر الهند ومر مساجدهم هؤلاء، فأخذت من الدعاة اللي هناك من الهنود أنفسهم من أثق به، وجئنا ولا يعرفون من نكون، ودخلت معهم في مسجد من مساجدهم الذي يجتمعون فيه، فرأيت بعض الناس يخرجون من المكان إلى مقبرة جنبهم، فسألت اللي معي هندي من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث، قلت: ماذا؟ قال: هذا ما يخفونه، أوريك إياه بعد قليل. أما بعضهم فيخرج للدخان، والدخان معصية، لكن الأهم إذا خرجنا هالحين أوريك إياه الآن، هؤلاء يخرجون إلى قبر بجوار المسجد ويقدمون له القرابين ويتمسحون به، وبعضهم وفعلا رأينا منهم من يعمل الشموع. فإذا هم لهم وجهين، وجها إذا جوا المملكة بدل كتابهم اللي هو آيات نصابي أو كذا بهذا الاسم أو نصاب كتاب، هذا للهنود هناك والبنغلاديشيين، وعندنا إذا جوا هنا صار كتابهم اللي هو رياض الصالحين، وهكذا الوجهين بالناس الكتبهم. فالشيخ رحمة الله عليه وثق بهؤلاء، ولما كثر الكلام من الناس اللي يروحون وشاهدوا عندهم وأنا من ضمن الذين راحوا، ولست وحدي بل راح كثيرين جدا، يعني الشيخ ما يطمع إلى واحد واثنين ولا عاطفة ولا شيء أخذه على عجل، تبين له أنهم عندهم تعلق بالقبور ويخفون هذا على من يأتي إليهم من المملكة حتى يجمعوا التبرعات وحتى يظهروا وجههم الحسن. وهذه أيضا التزكية مرت على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فخدع بها الشيخ محمد بن إبراهيم بوجههم الذي عرفه عنه، وخدع بهم الشيخ عبد العزيز. لكن آخر الأمر عند الشيخ عبد العزيز قال لي وأنا أقرأ عليه فتوى فيها كلها، أخذها من يدي ومزقها بيده، لكن ما مزقت من الصور اللي تصور الآن بآلات التصوير العديدة. وقال لا يصلح عني في جماعة التبليغ إلا ما نشر في مجلة الدعوة، وقد وضعناه في الجزء الثامن من فتاوى. هذا صح. وخلاصته أنه لا يصح أن يخرج معهم إلا من عنده العلم لعله يؤثر فيهم لا يتأثر بهم. هذا هو رأي الشيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول كيف كان تعامل الشيخ عبد العزيز بن باز مع المخالفين، وهل من نصيحة لشباب الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ؟ الشيخ عبد العزيز بطريقته دائما طريقة الهدوء وطريقة الرأفة بالإنسان، ويدعو ويبصره بمواطن الضعف، ويأتي له بالأدلة، ويحرص أنه يلتقي به أكثر مرة أو يوصل عليه بعض طلبة العلم حتى يبينوا له، فيعطونه الرأي هل ارتدع أو لم يرتدع، هذا اللي يتركوا عليه. لكن الشيخ نصيحته للشباب دائما، وله نصائح في هذا بالنسبة للشباب، أن يقتفوا أثر أسلافهم ويأخذوا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يغتروا بآراء الآخرين التي لا تستند على كتاب ولا سنة، وإنما هي مأخوذة أو شبيهة بآراء التي حصلت في مطلع عهد الخلفاء الراشدين عندما أظهرت الفتنة رأسها، بدءا بموقعة صفين والجمل وما تفرع منها. أحسن الله إليكم. يقول السائل نفسه هل لي بنسخة من هذا الكتاب الذي ألفتموه؟ والله لعلها يتيسر، لأن الكتاب نفدت طبعته الأولى وأخذها الجريسي، والآن عمدوا بطبعة ثانية، فالجريسي طلب مني أن أطلب الطبعة الثانية باسمي حتى لا يعطلها بأمر من وزارة الإعلام في نظام المطبوعات، فأرجو أنه إن شاء الله يخرج طبعة ثانية، ما الطبعة الأولى فنفدت كلها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل صحيح أن الجن كانوا يأتون من الهند وأفريقيا لطلب العلم على يد الشيخ ابن باز رحمه الله؟ ما سمعنا بهذا ولا سمع بهذا الشيخ أيضا، وإنما هذه تقولات. أحسن الله إليكم. سائل يقول متى كف بصر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ قال هو أحد السائلين في 16 سنة من عمره. يقول السائل ما صحة ما ذكر من أن نعم هذا تقدم السؤال، هو ما صحة ما ذكر أن الجن يطلبون العلم على يد الشيخ. سائل يقول نود أن تذكروا لنا كيف مرت الأيام على الشيخ رحمه الله أثناء أزمة الخليج ودعاة فقه الواقع، وموقفه رحمه الله من هذه الفتنة. أول ما حصل بالنسبة للشيخ الحقيقة عندما قامت اللي هي الحرب الخليجية الأولى، طبعا الثانية ذي ما حضرها الشيخ رحمة الله عليه، عقد مؤتمر في مكة، وجاء من الوفود شباب من بعض الدول العربية وكهول، لكنهم متحمسون نعمل ونعمل وكأن العمل بأيديهم، فقال لهم الشيخ لا، علينا أن نعالج الأمور بما يحقق المصلحة، ولا نندفع الاندفاعات التي قد تضر بالمسلمين، نحن يحيط بنا أعداء، والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وأوجد معهم عهدا عندما دخل المدينة حتى يضمن شرهم، فعلينا أن نسير في هذا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مع فئات وقوى عالمية جاءت عظيمة القدر والإمكانيات، إذن نحرص بألا ندفع الاندفاع الذي يضر بمصلحتنا وبمصلحة المسلمين عموما. وكأنه مدرك مما أفهم من كلامه رحمة الله عليه، وكأنه مدرك أن الغزو جاء من أجل سلب الأمة هنا وفي الدول منطقة الخليج بالذات خيراتها والاستيلاء عليها، وإنما جعلت الكويت تكئة أو مدخلا لهذه. وقد بان ذلك حتى من إحدى خطب صدام حسين، قال له أنا غلطت غلطة كبيرة، لماذا دخلت الكويت قبل ما أدخل عن طريق رفحة وأمر على الخليج كله بالجيوش قبل أن تأتي القوات الأجنبية كلها حتى أستولي على منابع البترول؟ وينطبق على هذه الحالة المثل العربي، إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. فتخاصم صدام مع أسياده فأراد أن يستأثر بالغنيمة لنفسه بدل ما يخليها لهم، فقال لا لم نقومك لهذا السبب. ولذلك جاءت الأخرى، أول هدف عندهم القضاء على هذا الشخص، يخشون أنه يتغير فيفضح أسرارهم. والذي قرأ منكم، قال لأحد الإخوان من الكويت الذي قرأ مذكرات خالد ولد جمال عبد الناصر يدرك هذا السر، فقال لأحد الإخوان، أنا لم أقرأ الكتاب ولكن قال لأحد الإخوة، قال أنه قرأه وأنه عنده في الكويت، أنه أن ولد صدام، أن ولد عبد الناصر جاء ليدخل على أبيه فقال له مدير مكتبه انتظر اللمبة حمراء لا تدخل، من عنده؟ قال بعدين نشوف اللي عنده، ما هم علم من اللي عنده. فجلس عنده حتى ضرب طرع الجرس فتغيرت اللمبة من الحمراء إلى الصفراء، قال إذن هذا استعداد للخروج. قال أدخل لك؟ لا تدخل حتى ينتهي. فبعد قليل قرع الجرس ثم تحولت إلى خضراء، فخرج من هناك رجلان، واحد طويل القامة أحمر البشرة، والثاني قصير القامة أسمر البشرة. فسأل مدير مكتبه من هما؟ قال أما الأول فهو رئيس المخابرات الأمريكية، وأما الثاني شاب عراقي جاء ضيفا عندنا لاجئ يسمونه صدام حسين. إذا الطبخة مطبوخة مقدما من قديم يعني، والعهدة على مذكرات خالد والجمال عبد الناصر وعلى من رواها لي من الإخوة الكويتيين، يمكن منكم يتحصلها فلعله يجدها. حتى أنه قال لي والناشر لها دار الأهرام أيضا، يعني من باب التوثيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تذكرون لنا اسم شريط الذي سئل فيه الشيخ عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجاب، وفي أثناء الإجابة أخذته العبرة وبكى رحمه الله؟ أما بكاء الشيخ فهو كثير ولذلك لا يسجل فيه، وأما الشريط فهو مفرغ في فتاواه، مفرغ الشريط في فتاواه الموجودة اللي طبعت. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هي نصيحتكم لمن يشكك في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في ابن لادن والمسعري والفقيه؟ على كل حال ليس الشيخ عبد العزيز الوحيد الذي تعرض له الناس، لأن الناس يريدون أشياء تبع أهواءهم. قبله الإمام أحمد ماذا قالوا فيه؟ والإمام أحمد كما هو معروف بمكانته وعلمه، وقرأوا سير علماءنا من السلف الصالح ماذا حصل لهم. وفي عصرنا الحاضر الشيخ محمد بن إبراهيم، حتى أنني أذكر ونحن طلاب في المعهد أن بعض الطلبة الذين يدرسون في المعهد ينقلون عبارات وكلمات عن الشيخ محمد ليس لها أساس من الصحة، مكذوبة، وهو الذي أمر بيفتح المعاهد، بل هو الذي يدرس بعضهم، يأتي في الأسبوع مرة يمر على الطلبة ويجمعهم ويقرأ لهم محاضرة، بل بلغ من الطلبة أنفسهم، لأن لا تكون هذا علم شرعي، فقد يكون النفاق في قلبه. إذا كنا نمشي ومررنا بدخنة قال الآن وصلنا إلى الفاتيكان، يعني يصفون الدخنة بالفاتيكان لأنها لأن الشيخ محمد ساكن فيها والعلماء فيها وطلبة العلم في مسجده. فكل شيء يحصل فيه نوازع كثيرة جدا، لكن البقاء للأصلح ولا يغتر الإنسان بما يقال. فالقول والقيل حاصل لكل واحد، ولا يمكن يسد أفواه الناس بما يقولون وما يدعون. أنا أذكر في الموقف هذا مع الشيخ رحمة الله عليه درسا استفدته منه كما ذكرته في الفصل السابع هنا. عندما كملت السنة اللي حطيتها إعارة حتى يجربوني ويجربهم، وجدت مضايقات، وجدت كلاما كثيرا ألصق بي، فقررت أني أرجع إلى عملي، وكتبت خطابا أعطيت الشيخ إبراهيم حسين أقرأه لي، فقال لا أقرأه عليك، الشيخ الذي جاء بك هو هيئة كبار العلماء وليس لي دخل. أعطيه زميلا آخر نفس الطريقة، أعطيه زميلا ثالث كله نفس الطريقة. فتجرأت على الشيخ ودخلت معه في المختصر وقرأت عليه الكتاب الذي أطلب السماح لي بأن أعود إلى عملي بعد انتهاء السنة، وما تحقق ما طلبته للمجلة وللعمل ما أرجوه، فخير لي أن أذهب وأنتم تبحثون عن بديل لي. طول ما أنا أقرأ عليه في الكتاب وساكت، ولفت نظري أنه يضرب في فخذه هكذا. فيما بعد سأذكر هذا الطريقة، إذا اهتم من أمر يضرب في فخذه مستمر بدل ما يقاطع الإنسان. لما انتهيت قال انتهيت من كتابك أنا. قال ما تبغانا؟ قلت له والله إلا اعتزت وجود عندكم، لكن اسمح لي يا سماحة الشيخ أقول لك ما قال الشاعر: إن البعوضة أدمت مقلة الأسد. فأحب أني أذهب عن المجال وأتيح لواحد غيري، لأن هو يقتنى في هذا من الموظفين وصلاحيتي في العمل وعملي أشياء كثيرة جدا، خلني أترك المجال لغيري. قال لست أول من عمل له هذا. فيما بعد سألت عرفت أنه عندما جاء في هذا المنصب حصل له مضايقة كثيرة جدا، وهو رئيس القسم، وحاولوا أن يقولون فيه إحراجات. قال إذن نصيحتي لك: لا تنظر لصم أذنيك ولا كأنك تسمع لك، ما سلم صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام فكيف نسلم نحن؟ صم أذنيك ولا يهمك أحد أبدا، وامشي في طريقك، وأنا المسؤول عنك في العمل، وأنا اللي أتابعك وأعرف خطواتك في العمل. فسرت بهذه الطريقة، ولذلك أول شيء تركته كما هي العادة في الدوائر الحكومية كلها، لا أقول جهة من جهة، يجيني بعض الموظفين: عبيد قال كذا، وزيد قال كذا، وعمر قال كذا، وما رأيك في كذا؟ قلت هذه أمور لا، أخذت نصيحة الشيخ، قلت هذه أمور لا تعنيني بشيء، كلامهم لهم، اللي قال اللي بيقول فيها أقول سامحه الله، واللي يقول في العمل أنا ماشي في عملي فقط ولا أتعدى لغيره ولا أخرج حتى ما مكتبي، فأرجوكم لا أحد يجي. لما عرف أني ما يأخذ مني شيء ولا يعطوني شيء خلاص تركوا مجيئي بعدها نهائيا. وكلها من نصيحة الشيخ رحمة الله عليه التي أخذتها طريقة عمل وأسير فيها إلى الآن من نصائحه ومن دروسه العملية. أحسن الله إليكم. يقول سائل: نرجو بيان جهود الشيخ في الرد على أهل البدع. رده على أهل البدع كثيرة، ولذلك فتاواه فيها شيء من هذا، فيها ردودهم، بس ردودهم مهذبة، يعني لا يهاجم ولا يسفه الآخرين، وإنما يبين الحقيقة. واقرأوها في فتاواه تجدونها على حقيقة كما كانت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ رحمه الله مات بسبب مرض السرطان؟ هذا صحيح، لعلي أعطيك فكرة عن أمراضه المتعددة التي كانت معه وكيف كان يعالجه عشان تعرفون خطواته مع المرض. ما جاء في مرضه: الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من البشر، يصيبه ما يصيبهم من الأمراض التي يجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة لأجسامهم وتخفيفا عن سيئاتهم، إذ هي من المصائب التي يرحم الله بها عباده الصالحين الصابرين. فالشيخ مثلما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث المرض والمصائب وما فيها من أجر لمن صبر واحتسب، ولكن يصبر، لكن الشيخ يصبر ويحتسب ويتأسى بسيد ولد آدم في معالجة كثير من الأمراض التي تمر به، في قراءة وماء من زمزم وغيرها من الأدوية النافعة التي وجدها في بعض الكتب في الطب النبوي فمثلا، ولكنه عندما يشتد به المرض يأخذ بالأسباب ويعالج. ومما بان لي من أمراضه سماحته كالتالي: عندما كان في الجامعة الإسلامية أصيب بالتهاب المرارة ودخل المستشفى في المدينة، ولما علم الملك فيصل رحمه الله أرسل طبيبا جراحا مصريا اسمه أحمد الشافعي، فوصل المدينة ومعه فريق يعينه وكشف على الشيخ وقرر له عملية وحدد يومها، فارتاح الشيخ بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى واستخاره. وأقول لك استخارة الشيخ في كل شيء، حتى في أمراضه يستخير الله، حتى في شرب الدواء يستخير الله، حتى في شؤون الطلاق. أحيانا تشكل عليه قضية في الطلاق، هل صواب مع المرأة ولا صواب مع الرجل ولا كذا، ولا القرينة كذا ولا القرينة كذا، يقول لهم اتركوها بكرة شاطي جميل. في الليل يصلي ركعتين يستخير الله، فإذا استقر رأيه على شيء أفتاله، فهذه هي عادته، يعني استخارته مع الله في كل شيء فحتى في مرضه. فارتاح بعد أن دعا الله واستخاره سبحانه عن العملية، ولما أحس بالاطمئنان وعدم الميل للعملية خرج إلى البيت من المستشفى. وقبل موعد العملية بيوم جاءه الدكتور أحمد الشافعي ومعه سيارة الإسعاف وبعض الأطباء، يطلب منه الذهاب للمستشفى والمبيت فيه الليلة حتى يجرون له الفحوصات والعملية في يوم غد يعني بعده. فرد عليه الشيخ: لا أريد إجراء العملية والحمد لله شفيت ولا أحس بشيء. فرد عليه: أخشى أنك متخوف، سيارة الإسعاف موجودة معنا والأطباء معنا موجودين، ولا تخف العملية سهلة. قال: لقد استخرت ربي في هذه العملية وارتاح صدري إلى أن لا أجري العملية، فلن أجريها أبدا بعدما اطمأن قلبي. ولا تتصور هذا خوفا، يقول الشيخ عبد العزيز، بل إنني الآن قد شفيت بحمد الله وبإلحاح من الطبيب ازداد ثباتا. فقال الطبيب: لا تخاف، أنا أجري كل يوم 10 عمليات والأمر بسيط. فرد عليه الشيخ وهو يبتسم: وماذا يؤثر إذا كنت جزارا؟ أما أنا فلا أستطيع الموافقة على هذه العملية، لأنني كما قلت لك الآن لا أحس بشيء والحمد لله، فقد شفاني الله. فقال: وماذا أقول للملك فيصل الذي وصانا عليك ويسألنا عنك تليفونيا كل يوم؟ قال: قل له رفض العملية لأن الله شفاه ولا يحس بشيء والحمد لله، خلاص الله شفاني، الذي أمرضني هو الذي شفاني. فانتهت، فعلا استمرت حياته ما رجعت له المرارة إلا في آخر عمره. وهذه معودتها، لكن بعد كم؟ بعد 25 سنة. وقد عاودته المرارة في مكة بعد أكثر من 25 سنة، فبعد الحج في إحدى السنوات أصيب بحصات في المرارة، وهو صبور جدا ولا يشكو إلا من شيء بلغ غايته. فقد ذهبت معه لصلاة الفجر في مكة بالمسجد القريب من مسكنه، ثم عدنا وهو يحس بالألم لكنه متحامل على نفسه ولم يقل لي شيئا. وكنت مع بعض الموظفين نقرأ عليه المعاملات كالعادة بعد صلاة الفجر وما شعرنا بما يؤلمه، فقام ليستريح كالمعتاد في الوقت المحدد، وذهبت لغرفتي للنوم قليلا قبل الذهاب للعمل، وما كاد النعاس يداعب أجفاني حتى سمعت قرعا على باب الغرفة، وإذا بأحد العاملين في البيت سماحته يقول: إن الشيخ عاد إلى المجلس وهو يطلب حضورك الآن. نزلت إليه مسرعا ومعي أوراقي، حسبته جاء للعمل، فوجدته قد انكفأ على بطنه، وضع يديه على بطنه هكذا وانكفأ عليه من الألم، ووضع يده على بطنه متألما. فسألته عما به، قال: أشكو ألما شديدا في البطن منذ عدة أيام لكنه ازداد يوما بعد يوم، أما الآن فبلغ غايته، ولكن الآن أطلب دكتور. اتصلت مسرعا بمدير مستشفى النور ذلك الوقت الدكتور حسن الزهراني، وهو من المحبين للشيخ جزاه الله خيرا، فجاء مسرعا ومعه فريق من الأطباء وسيارة الإسعاف، وبعد الكشف الأولي قرروا جميعا نقله للمستشفى للكشف بالأشعة للتأكد من الاشتباه بالمرارة. وفي المستشفى ثبت ذلك وقرر العملية بالمنظار سريعا. لكن المسؤولين وفقهم الله لما عرفوا الوضع أمروا بنقله في نفس اليوم لمستشفى الهدى بالطائف، ودبروا فريقا طبيا من التخصص بالرياض لأنه سبق أن دخل هو له ملف بالفحص الدوري من مرض القلب الذي استمر معه أكثر من 20 عاما، ومن مستشفى النور بمكة، فتوافوا في تلك الليلة وكشفوا عليه في نفس الليلة في مستشفى الهدى بالطائف هنا، ولم يجدوا أثر للحصرة التي قدرت في مكة بأنها أكبر من حبة العدسة، أكبر من حبة العدس الكبيرة. لكن قرروا في الصباح إعادة الكشف مع التحاليل ومن ثم إجراء العملية وتحديد مكان الحصات، وقد نام تلك الليلة بكل هدوء ولم يحس بألم، وجئت إليه عند الفجر فقال الحمد لله لقد شفيت، استخرت الله ودعوته فالآن لا أحس بشيء. جاء الأطباء على موعدهم في الصباح، الفريق كاملا، طبيبه المختص في مستشفى التخصصي وفريق طبي من مستشفى الدفاع والأطباء من مكة مع الأطباء من الطائف، وتوقعوا أعادوا الكشف عليه لكن لم يجدوها، وتوقعوا أنها انزلقت وذهبت حيث زالت الشكوى، وكان أولاده قد حضروا من الرياض لحضور العملية. حاول الفريق الطبي من الشيخ السفر إلى الرياض، وطائرة الإخلاء موجودة أتى بها معهم استكمال الفحوصات هناك والتأكد منها تأكدا دقيقا، فرفض قائلا سأخرج من المستشفى إلى البيت وأنا الحمد لله شفيت، ولا هذه بأول مرة تمر علي الحصات، فقد مرت بسلام وها هي الآن قد مرت بسلام. فأخبرهم بما حصل عن السابقة، لقد كنت معه في ذلك اليوم في المستشفى وحددوا لي غرفة بجوار غرفته، والأطباء يحثونني بأن أنصح الشيخ أن يجري العملية بالاستكشاف ونذهب للرياض وكلها ساعات ويرجع سليما ما في العافية. قال أنا الآن سليم، ما أنا في حاجة إليكم ولا إلى علاجكم. فطلبوا مني مرة أخرى أن أقلع سماحته إما بالسفر أو نجري له استكشافا هنا، أو على الأقل يجلس 2 أو 3 أيام نعاود الكشف فيها على سماحته مرتين في اليوم. فعرضت الأمر عليه فأبى، قال أبدا سأخرج. فاتصلوا بالأمير سلطان باعتباره وزير الدفاع، والفريق الطبي جاء مستشفى الدفاع أيضا، وأخبروه بقصته. فقال لهم الأمير سلطان خلوا فلان يقنعه، قال قلنا له ورفض. فأرسل له كلم الشيخ صالح الحيدان وقال راح أقنعه أنه يجلس في المستشفى بثلاث أيام مواصلة فحص المستشفى. خلاص الرياض أنهينا فكرته. فجاء الشيخ صالح مع بعض المشايخ وجلس معه، يا شيخ القصة كذا واطمئنني عليك. قال لا أجلس، لكن ما دمت جيت أقدر لكم أجلس 1 يوم فقط على أساس بكرة أمشي صباح، بدل ما أمشي صباح اليوم أمشي بكرة الصباح. فقنعوا بهذا، كشفوا عليه في ذلك 3 مرات وتأكد لديهم أن حصات المرارة غير موجودة وأنها انزلقت وذهبت إلى غير الجهة. ثالثا، أما في السنة الأولى لمجيء عند سماحته بعد أن عاد من الصيفية والحج في عام 1401، شعر بآلام دخل على أثرها المستشفى التخصصي لإجراء الفحوصات الشاملة، فتبين أن شكواه من القلب، وجعلوا مكانه في الدور الأرضي وفرش مكانه بالجلسة العربية، فكنا نجلس عنده ونقرأ المعاملات. فيأتي الشيخ صالح الحيدان بعض المشايخ فيقولون من باب المزاح معه، ما شاء الله شيخ عبد العزيز إجازة مرضية طيبة متفرغ لها، أنت في العمل كأنك هنا ولا هنا، بس تغير المكان والعمل ما تغير. قال أنا لا أرتاح إلا للعمل وأقضي حوائج المسلمين. ففتحوا له ملف حتى يعاود ويعطى فحص دوري، فاستمر فيه إلى أن توفي. إذا جاء قبل يأتي للصيفية الطائف يمر المستشفى هناك ويجروا الفحص ويقولوا سليم، وإذا وصل للرياض راجع مصيفية فحصوا على مرة ثانية فيطمئنون عليه، والأدوية ما هي مستقرة لا زيادة ولا نقص، فاطمئنوا إليه. وفي الحالة الرابعة في يوم الخميس 18/1410 كان الشيخ معزوما عند أحد المشايخ المحبين لسماحته، وهو مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وكنت مع سماحته في السيارة إلى بيت ذلك المحب بعد صلاة العشاء، فأحس بانعقادا في رجله اليمنى وكان يتحامل على نفسه ولا يشكو شيئا عند الناس. وعند النزول من السيارة لم يستطع، فقد انعقدت رجله ولم يستطع أن يضعها على وجه الأرض، ويتحامل معها يريدها أن تنزل قليلا قليلا، ولكنها اشتدت عليه لم يستطع النزول من السيارة، ولم يستطع أيضا، فحصل له الألم الشديد، فكان مستندا على يدي يتهابى في مشيته شيئا فشيئا حتى يصل إلى مجلس ذلك الرجل العزمة، حتى لا يخجلهم ولا ينكد عليهم جلستهم، وهو يجر رجله جرا، فكأن رجله الثانية هو عرضي اللي هو مرتكن عليه، لأنه لا يوديها للأرض. وجلس بعد وهو يجر رجله، وصار الحديث مستمرا كالعادة بالنقاش والفتاوى والحوار مع مجموعة من المشايخ المدعوين، ثم أمر بقاري أن يقرأ كما هي عادته ما تيسر من القرآن، ثم شرح الآيات الكريمة كأن شيئا لم يكن وكأنه لم يصب بأي شيء. وعند الانصراف قال له أحد المنتسبين لنادي الهلال الرياضي بأن مثل هذه الحالة التي معك يا شيخ تحصل للاعبين، وتسمى شد العصب أو العضلات، وأن لديهم في النادي مدلكا ممتازا وهو برازيلي، فهل ترغبون فيه؟ فسكت الشيخ ولم يجبه. وعندما وصلنا إلى بيت سماحته قال أخبروه بأنني لا أريد أن يعالجني نصراني كافر. وقد اضطر الشيخ إلى أن يصلي فجر تلك الليلة في البيت وهو جالس، وكذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي، ومع ذلك نأتي إليه نحن الموظفين بمعاملاتنا الكثيرة ويسمع نقرأ عليه ويشرح عليها ويوجه، وكأن شيئا لم يكن أبدا، ولا يبين ألمه وما يشكو منه. وكان ممن أحضر له في الليل طبيب لبناني مسلم اسمه نصي بربيري، فوصف له علاجا وتناول ما وصف من الأودية، فارتاح الشيخ من ذلك واستمر معه العلاج، وقال الحمد لله أن طبيبي مسلم. خامسا، أعطينا لمحة عما مر عن زيارة خادم الحرمين الشريفين، لأن خادم الحرمين الشريفين رحمهم الله جميعا لما علم نقل له الخبر على غير حقيقته، فقيل له أن الشيخ عبد العزيز أجرى عملية، فكيف يجري عملية ولا ندري عنه؟ لأن النظام في الدولة من كبار المسؤولين كلهم منذ أن يدخل المستشفى لازم المستشفى يعطيه عن خبر عشان تعرف يعرفون من هو هذا الشيء، يعني سواء كان وزيرا أو وكيل وزارة أو نائب وزير أو كبار المشايخ، المستشفى عندهم تعليمات لازم يعطون الديوان الملكي خبر عنه ولا يعاتب المستشفى. فأخذها الملكة، كيف أنه دخل المستشفى وأجرى عملية ما درينا، وما أحب أنه يعاتب أحد حتى يتأكد. فما الذي حصل؟ فقد كان مرض رجليه أيام حرب الخليج الأولى هجوم صدام على الكويت، كان الشيخ قد بدأه مرض الرجلين وصار المشي يتعبه، فأمر خادم الحرمين بأن يخصص قبل أن يشتد عليه المرض يخصص له مدخل في الديوان يأتي من الخلف حتى لا يمشي المسافة، الديوان طويل مسافة تتعب المشي، فجعل له بابا خلفيا يفتح تقف سيارته بجواره في كل مكان، يسمونها أبواب الطوارئ، قال هذا يفتح لخصيص الحال عشان ما يمشي الشيخ مسافة طويلة يتعب رجله. ولكن بعدما اشتد به المرض جلس في البيت، وحيث سحب منه الساق جاء إليه طبيب سعودي يشتغل في مستشفى الجامعي، فقال يا شيخ المرض الذي عندك ليس ما يعرفه الأطباء، هذا مرض يعني أخبرنا عنه في دراستنا في أمريكا اسمه كذا، اللي هو مياه تنزل في اللي هنسميها كشف الساق، العضلات في الساق، فهي اللي تشد عليك، وعلاجك في هذا سحب الماء، نسحب هذا الماء، لكنه يحتاج مع علاجات ويحتاج مع تمرين. فرضي الشيخ ما دامه طبيب وسعودي اسمه الحربي وجمعها أطباء استشاريين أيضا من المستشفى الجامعي، فاطمأن إليهم، وصار بعضهم رأيه يزكي بعض، فسحبوا منه ماء كثير مسافة. فكان الملك فهد رحمه الله يظنه عملية، عندما قيل أنه أجرى عملية اللي هو الماء ليس حمله، أو هكذا بلغه ممن لم يعرف خصوصية مرض الشيخ، فبلغ على أنها عملية. فما عرفت إلا وسنتران الديوان الملكي يتصل بي بعد المغرب مباشرة، يتصل بي في آخر العصر قبل المغرب، وكانت مفاجأة لي أن حولني مأمور السنتران في القصر مباشرة مع الملك رحمه الله، فإذا به يكلمني شخصيا ويسألني عن العملية التي أجراها سماحته وفي أي مستشفى، فأخبرته بالحقيقة وأنه لم يكن هناك مستشفى ولم يخرج من البيت. قال إذن الحمد لله طمأنتني الآن، أنا كنت أظن المستشفيات أخفت علينا مثل هذا العمل، وأن من نقل الخبر فهمها عملية فأخبروك بها على هذا الأساس، وإنما هو سحب ماء مجتمع في الساق، وطمأنته على صحة الشيخ وأنه بخير. فقال هل هو قريب منك حتى أكلمه؟ فأخبرته أنه الآن مرتاح كما هي عادته بنومة العصر، فدعا له وانتهت المكالمة، وقلت سأخبره إذا قام لصلاة المغرب. لكنني فوجئت في الساعة 9 بعد العشاء بمكالمة من جلالته مباشرة، وطلبني شخصيا ليسألني عن صحة الشيخ وهل هو جالس، فأخبرته أنه جالس وليس في المجلس المعتاد، وإنما في الفلة الشرقية من فلل العائلة، لأنه ليس فيها درج والدرج يتعبه مع ألم رجليه. فقال سآتي الآن لزيارته وأخبره بينك وبينه ولا تقول لأحد شيء إني قادم. فأجئت للشيخ وأسريت له بيني وبين الخبر حسب توجيه جلالته، ولكن فوجئت أنه بعد ربع ساعة فقط، وكنت واقفا في الشارع أنتظر قدومه وأتوقع الموكب ينبئ عن وصوله، وإذا بسيارة تقف بجانبي عادية جدا وليس معهم موكب، ويسألني السائق هل هذا بيت الشيخ بن باز؟ فقلت نعم. ولما تطلعت برأسي لمن في السيارة ومن بجوار السائق، وإذا هو الملك وبدون مشلح وقد تلطم وأزل حتى العقال عن نفسه عن رأسه، فأشرت إليه بالباب وهو قريب منه، فدخل وسبقته مسرعا فأخبرت الشيخ. ولما تحرك الشيخ ليقوم في استقباله إذا بالملك قد وصله يقبل داخل عليه ويحلف عليه يمينا ألا يقوم ما دامت رجلك توجعك، ويجلس في جانبه جلسة عادية جدا وبلا حراسة، وإنما كان معه اثنان من الأمراء في سيارته ويرافقه سيارة أخرى احتياطا وبلا موكب ولا حراسة ترافقهم، إلا أن السائق مسلح بمسدسه الصغير، أما السيارة الثانية ففيها اثنان من الأخوية الخاصين مع جلالته. جلس جلالته ببساطة بجوار الشيخ في ذلك المجلس الصغير، فأشرت لمن حولنا فذهبت أنا وإياهم، خرجنا لعل يكون بينهما حديثا ليخلي لهم المكان، حتى انتهى جلالته من هذه الزيارة العاجلة المتواضعة التي لم تزد على 10 دقائق لاطمئنان على صحة سماحة الشيخ. ولما خرج خرجت معه للشارع حيث تقف سيارة ليودعه كإنسان عادي وبدون رسميات أو حراسة، ولم أجد سيارات ترافقه غير واحدة فيها لقية كما ذكرت ولباس من كان فيها. قال لي جلالته وأنا أودعه غفر الله له الشيخ عبد العزيز نعتبره والدنا ونعرف نصحه وإخلاصه ومعالجته للأمور. قال هذا وهو واقف بجانب باب السيارة، ولكن إذا جاء فيه شيء أخبر الديوان حتى يخبروني بما حصل للشيخ، لأن الديوان عندهم تعليمات في هذا. يقول ثم عاود الزيارة كرة أخرى لسماحته بعد أيام قليلة في الليل بعد صلاة العشاء كالزيارة الأولى وبلا رسميات كما ذكرت لكم. عندما أراد الشيخ أن يقوم ليودعه مسك يده وتسلم أحد الموظفين، قال له أمسك يد الشيخ فلا تخرج يا سماحة الشيخ، المكان بعيد، السيارة والسيارة جنب الباب، بس أرادها من باب طمأنته. فجاء هذا الرجل وأمسك بيد الشيخ وودع جلالته، وفي كل موقف ألمس من جلالته تقديرا واحتراما للشيخ واهتماما بأن يعرض عليه ما يراه من مهمات. فوالله لم أعرف في يوم من الأيام ما يدور بينهما، ولم يبح الشيخ لي بشيء مما يدور بينهما، وما كنت أتطلع أيضا لشيء من ذلك، ولكني ألمس الوفاء والمحبة والإخلاص والنصر منه لولاة الأمور والدعاء لهم ومحبتهم جميعا له لنصحه لهم. وبعدين نذكر عدد مرضه الأخير الذي توفي فيه. أصيب في عام 1419، أما مرضه الأخير فكان في أواخر شعبان في عام 1419، حيث بدأ يشعر بألم في أعلى البطن تحت التجويف الصدري، حيث استمر معه يزداد شيئا فشيئا حتى عجز عن إدخال الطعام إلى المعدة، إذ بدأ يزداد معه المرض في رمضان، حيث نزل وزنه في مدة 4 أشهر من 80 كيلو متر من 80 كيلو إلى 45 كيلو، فصار حتى الماء والعصيرات فضلا عن الأكل يجد صعوبة في بلعها، إذ قرر الأطباء أن الذي فيه سرطان في المريء، ولم يستطع أن يحج في عام 1419، وهي السنة الوحيدة التي تخلف عنها وكان في الرياض. كان سماحته قد كلفني ذلك العام لما توجه المكتب إلى مكة قبل الشهر قبل الحج بأيام إلى مكة، وبعد والإشراف على الحج ثم إلى الطائف، لأن أنظم ما كان معتادا من سماحته في بيته من ضيافة وضيوف للحج وغير ذلك، وأتصل به هاتفيا كل يوم بعد صلاة الفجر للسؤال عن صحته وحاله، ويسألني عن أحوال ضيوفه ومن جاء منهم وترتيبات الحج، فأطمئنه على كل شيء لحرصه على ذلك. ومع ذلك لم ينس المعاملات، فيقول وماذا عندك من المعاملات، فأقرأ عليه وأنا في مكة بالهاتف وهو مسرور بالعمل لأنه شغله الشاغل وهو موجود في الرياض، كما قال معالي الشيخ صالح الحيدان لما أخذ سماحته راحة أيام مرض رجليه وتعب المشي، فجاء الشيخ صالح لزيارته كما قلت لكم بعد ظهر أحد الأيام، وإذا بنا 3 من الموظفين محيطين به كل يقرأ ما تيسر لهم من المعاملات، فقال الشيخ صالح ما شاء الله يا سماحة الشيخ، ما هذه الإجازة، هل هي للراحة أم التعب، كل هؤلاء يعرضون عليك، فقال أنا لا أرتاح إلا بالعمل لأن راحتي فيه. وفعلا حتى وهو ظاهر من المستشفى قلت له نوديك البيت، قال لا ودنا المكتب، قلت ما بقي في العمل إلا ساعة فقط، احنا بعد الظهر بصلاة الظهر، قال الساعة يا الله فيها بركة نقضي في حوائج بعض المسلمين، اقرأ اللي عندك هالحين قبل ما نصل المكتب، فصرت أقرأ فيه المعاملات وهو في مرضه الأخير تعبان جدا، ومع ذلك راحته في قضاء حوائج الناس. وبمناسبة كشف الأطباء عليه، وخاصة عندما بدأ معه المرض الأخير، فكان في مستشفى الهدى بالطائف نوع جديد من الأشعة المقطعية الخاصة لمثل مرضه، وهي عبارة عن صندوق مقفل على قدر جسم الإنسان الممتد فيه، يعطي الجسم علاجا بالأشعة ووضعا دقيقا لما فيه من مرض. وكان يعمل على الجهاز رجل أوروبي متخصص من غرب أوروبا لكنه غير مسلم، ولما عرف الشيخ ذلك وهو يتردد عليه في المستشفى صار يطلبه قبل دخوله في هذا الجهاز، ويعرض عليه الإسلام ويبين له مزاياه، ويترجم فيما بينهما أحد الأطباء الذين عنده شعور جيد بأهمية الدعوة إلى دين الله، فما هي إلا جلسات مع هذا الخبير حتى أصبح الإسلام قد دخل قلبه فتأثر بالشيخ فأسلم. لما أخبر الطبيب الذي كان يترجم للشيخ بإسلامه وكذا ضابط الشؤون الدينية بالمستشفى بأن هذا قد رغب في الإسلام فرح وأعلنه عندهم، طلبه الشيخ وهنأه وبشره بالخير وطلب منه أن يتلفظ بالشهادتين أمامه، فحصل ذلك وأوصاهم سماحته به خيرا، وطلب بعث مندوب لإعطائه الكتب النافعة له باللغة التي يفهمها، وأوصاهم به خيرا، وأوصاه هو بالثبات ودعا له وأخبر له أن كل دين غير الإسلام باطل، يقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبشره بالخير إن هو ثبت على إسلامه. ومن هنا ندرك صبر الشيخ واحتسابه، وأنه مهما أصابه من أمراض فإنه لا يقعده مهما كان هذا المرض شديد الوطأ وقوي الأثر والألم، أما ما يستطيع تحمله فإنه لا يبوح به ولا يشكو لغير الله، ويحرص على الدعاء وتطبيق الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض، وأن همه الدعوة لدين الله كلما وجد مجالا لذلك. وقد كان منذ عام 1403 وهو مستمر على أدوية القلب كما قلت لكم، وغيره من الأمراض الأخرى التي تنتابه عندما يمر للفحص، وأنه ملتزم بنصائح الأطباء بالفحص الدوري. وإذا قيل له ما رأيك يا سماحة الشيخ في الأطباء والعلاج منهم، قال ما جعل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد خصص له المسؤولون أطباء مرافقون مع سماحته في الحج من باب الاحتياط، مكون من فريق طبي بعضهم من الرياض وبعضهم من جدة، مع طبيبه الخاص الذي يأتيه من الرياض كل سنة آخر أيامه. أما أسنانه فكان يعالجها ويركب له ما يناسبه الدكتور عبد الله الشمري، عميد كلية الطب بالأسنان السابقة بجامعة الملك سعود بالرياض، وفي عيادته الشاملة بشمال العليا حي المصيف. وكان محبا لسماحته ويلجأ إليه سماحته كلما أحس من تركيبات أسنانه أي خلل. وما رأيت أحدا من الأطباء إلا وهو محب للشيخ وحريص على أن يخدمه ويبذل مساعدة بكل قدراته. وآخر ما أذكره في هذا أنه في اليوم الذي توفي فيه كان جالسا للناس في مجلسه هنا بالطائف وعنده أصحاب الحاجات، وأمر لكم شخص بمساعدات هذا بعد المغرب، ثم أمر لبعض المطلقين بفتاوى وحل فيها مشكلة طلاقهم، ولكنه لم يتمكن من ذهاب للمسجد في الصلاة ودخل البيت. وكنا عنده قبل دخوله في البيت لأنه يمشي على العربة، نحن ثلاثة من الموظفين، فقال أعطوني ما عندكم المعاملات أحس بتعب هذه الليلة، فقرأنا عليه ما تيسر منها وكتب ورقة تعتبر جزءا من وصيته فيما يتعلق بفتاواه، حيث قال نص على أن أتولى أنا وابنه أحمد ما وجد في مكتبته من حواشي وتعليقات، وأن أكمل الفتاوى التي أمر بها ولم تطبع، هي مكملة لكنها لم تطبع. ففارقنا تلك الليلة بعد ما جئنا من صلاة العشاء وجلسنا معه قليلا، ودخل البيت وفاضت روحه إلى بارئها في تمام الساعة الواحدة من فجر ذلك اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي لنا مع معاليكم سؤالين خفيفين نختم بهما هذا اللقاء الطيب. السؤال الأول يقول: نسمع من بعض الناس أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يصرف له من الدولة السعودية مبلغا كبيرا من المال بصفته المفتي، لكن هذا المبلغ كان رحمه الله يتصدق به على طلبة العلم والمساكين، فهل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني: هل رؤية للشيخ رؤيا صالحة بعد وفاته رحمه الله؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يتعلق بالشيخ، الشيخ عبد العزيز ذكرت النماذج من هنا كان يستدين على مرتبه ويدفع للناس مساعداته، كان هذا وهو في كلية الشريعة، وكان هذا وهو في الخرج قاضيا قبلها، ثم في المعهد، ثم في كلية الشريعة، ثم في الجامعة الإسلامية. وقد قال لنا رحمه الله قبل وفاته هو الشيخ قاضي في المحكمة، لو طال عمرك أذكر اسمه الآن، هو كان قاضي في المحكمة، يقول جاء إلي يوم أسر قال للشيخ عبد العزيز يا شيخ أبي منك سلف 400 ريال. قال الصندوق، قال الصندوق رفض يعطيني شيء، يقول خدت حق شهرين وأنا محتاج له. قال أنا كان هو ذاك الوقت مدرس عنده في الجامعة الإسلامية، قال أنا المدرس في الجامعة الإسلامية وأنت شيخنا وأنت مدير الجامعة رئيس الجامعة، أسلفك أنا الفقير اللي أسلف الشيخ عبد العزيز؟ لا يصدقون الناس يا شيخ، رأى بنفسك خورة ناس فقراء محتاجين نحن نعطيهم. فكان يتسلف على مرتباته. قال لي عبد الرحمن بن جلال الذي كان متلامذه في الخرج، وكان يرسله أو يرسل واحد ثاني عندها أيضا إذا جاء إليه شخص مطلق من الخرج، قال لا أفتيك حتى تتغدى عندي اليوم، وجاء من الخرج خصيصا لهذا ويرسل، قال رح لفلان يدور لنا من أحد المزارع ذبيحة، ويقول خرج من الخرج وهو مدين لأصحاب المزارع من الذبائح التي يأخذها دائما، فإذا جاء وتغدى عنده أخبره بما عنده وقال له طلقك كذا ويحصل كذا. وهذا له موقف آخر بينه وبين الشيخ محمد والملك عبد العزيز في نماذج من هذا النوع، فلا أحب أن أخذ من وقتكم لعله يتاح فرصة أخرى أيضا، لأن الوقت الآن الساعة 10:15. فالشيخ كما ذكر السائل له حساب، هذا حساب خاص اللي هو مرتبة، ولمعلوماتكم الشيخ لا تقع في أيديه الفلوس أبدا، حتى مرتبة لا يستلمها، وإنما يقع في يديه إذا أعطاه الناس قال ترى هاي صدقة أو زكاة حطوها في المكان الفلان، يأخذها حطها في جيبه حتى يصل البيت ثم قال أودعها في الحساب. فعنده حسابه الخاص هذا يدفع منه دائما للفقراء ولطلبة العلم وللمحتاجين وللمساعدات الخارجية كنموذج اللي قلت لكم عليها، وعنده حساب آخر للمساجد، حساب المساجد يجي عنده يسأل من يعطيه وشيله، إن قال المسجد قال حطوها في حساب المساجد. وعنده حساب ثالث كله باسمه لكن معروفة الحسابات هذه للصدقات لتلبس الزكاة، ويريد فيها لو جاءه أحد من آل البيت ممن لا تحل لهم الزكاة وعرض عليهم حتى لا يعطي الزكاة لا تحل فيضعها في الصدقات. وعنده حساب الرابع في الزكوات، وعنده حساب خامس اللي هو يدخل فيه ما يأتيه من الدولة، فهو يسخرها التي تأتي من الدولة في كل النواقص من الأربعة ما عدا حسابه الخاص الذي هو دائما مديون فيه، رغم أن مرتبه هو مرتب وزير، والوزراء لهم مخصصات بعد زيادة ليست خاصة للحالة مثل غيره، لكن مع ذلك كلها تروح، لأنه كما قلت لكم كما قال الفرزدق لا قال لا قط إلا لتشهده، لولا تشهده كانت لا نعم. يوم من الأيام جيتنا وياه من الديوان الملكي وصلنا البيت، فجاء إليه واحد من الأفارقة سلم عليه عندما ظهر المجلس وجلمه سلم عليه، فقال يا شيخ عبد العزيز أريد هذا المشلح، مشلح عليه مشلح جديد أو مشلح جديد، فقال أعطيك هذا، قال لا أنا لا أريد إلا هذا علشان أقول هذا مشلح الشيخ عبد العزيز أخذته ما أظهره، قال أعطاه إياه، قال تفضل خذ، فأعطاه إياه. فلها نماذج كثيرة يعني في العطاء، والكلام هذا ما صار عنده مجددا عند وظيفة الدولة. يروى عن أمه أنه كان يأخذ زملائه الذين يدرسون طلب العلم عند المشايخ يدخنه، وخاصة الذين توهم دين جدد، فيقول لهم أنتم غرباء ما بعد تأسستم أغديكم اليوم، فيأخذهم ويدخل عند أمه وأسرة فقيرة، فتقول ما عندي إلا غداك، قال يجعل فيه الله بركة بس أعطيه إياه، ضيفنا عندنا اليوم أنا يسدني العشاء الليلة بدل الغداء، فيعطيهم غداء فوق الكرم سجية في نفسه وهو طفل صغير يعني متعودا على هذا. فتلاميذه وأساتذته وزملائه يعرفون عنه هذه السجاية والطبائع دائما بالكرم. وعندما ذهب يوما من الأيام جاء الملك فيصل للمدينة والجامعة الإسلامية، ذهب يسلم عليه ما عنده سيارة مع أن الجامعة الإسلامية فيها سيارات، فقال للشيخ إبراهيم الحسين رحمة الله عليهما قال جيب لي تاكسي، فجاب التاكسي وذهب به إلى الديوان الملكي. الديوان هذا ما يسمح له يدخل التاكسي من داخل، فدخل قريبا من، لكن في المدينة ما في مسافات طويلة عن المجلس وعن الباب الخارجي، فكأن الجنود عرفوا هذا أو الأخوية، فوضعوا في إذن الملك فيصل قالوا ترى جايين في تاكسي. سكت الملك فيصل وأمر له بسيارة، لما أمر له بسيارة خرج بس سواق منتظر، قال تفضل الشيخ، قال لا معنا سيارة معنا سيارة شيخ إبراهيم دورنا تاكسي، قال السيارة أمرنا الملك أن يسويها لكم، قال له قل له معناهم سيارة معنا سيارة تودينا. فراحوا علم الأخوية قال عيّل لي بالسيارة، قالوا جو اثنين من اخويا قالوا يا طويل العمر الملك أمر لك أنك تركب السيارة هذه لك ولا ترد عطيته، يبي يزعل ويقول كل شيء ما احتقرنا ولا حصلنا شيء، كما دام ربك كذلك ما في مال ركب فيها. وقال السواق جزاك الله خير ارجع لسيارك مكانك، رجع لجوان دائما يقول كذا. قال اخبرونا سيارة ملك الله ما تهيه. في جابها صباح له في المكتب قال يقول لك ملك. قال اذا اعطوها واحد من السواقين، السواقين يوصلنا فيها رايح جاي، ولا هي ملك للجامعة ليست ملك لي. ثم امر له ببيت، عرف انه مستأجر فاشترى له بيت، وجاءوا اليه تشريفات الملكية يسلمون المفاتيح مؤثث. قال لا ما به، جميع المسؤولين معطين بيوت مثلي، قال له هذا بيت لك في الجامعة. قال له هذا لا اخذ به. فلما اصروا عليه وجاء مشاه وقالوا لازم تاخذها عطيه من ولي الامر. قال اذا اكتبوه باسم رئيس الجامعه ليس باسمي انا، ما دمت رئيس الجامعه بسكنه، فكل من جالس الجامعه يسكنه للجامعه وليس لي، اذا اعطيه اياه بسبب الجامعه فانا اضعه للجامعه. هذه نماذج من حياه الشيخ فيما يتعلق بالاموال ونظرته اليها. وشكرا لكم. جزا الله معاليكم خير الجزاء على هذا الكلام الطيب الشيق، ولا شك أنه كلام شيق، وهو عن علم من أعلام الأمة في هذا الزمن، عن عالم جليل شيخ فاضل مجاهد سلفي ملأت فتاواه ومقالاته وصيتها الأرض. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعظم أجره، وأن يجعله في عليين، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يجمع كلمة المسلمين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، لا يسعنا في هذا المقام الطيب وهذه الليلة المباركة إلا أن نتقدم بالشكر لمعالي الدكتور محمد بن سعد الشواعر جزاه الله عنا كل خير، نشكر له هذا الجهد وهذا التعب. والشكر موصول أيضا لكم أيها الأحبة بتفضلكم وإصغائكم وسماعكم، ونشكر لكم أيضا هذه الأسئلة المباركة التي قدمتموها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الجميع يوم نلقى الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-8-01، فاكس رقم 633-62-83. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على هادي الأمم وسيد العرب والعجم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والمقامة ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله، العلمية السادسة لعام 28,400,000 للهجرة. والآن مع محاضرة بعنوان عالم فقدته الأمة، جوانب من حياة الإمام ابن باز رحمه الله، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني. كلهم كثروا وأكثرهم جاي من المنطقة الشرقية، فطلع واحد من الشباب هؤلاء لسانه طويل ولا يسمعه إلا من قرب من عنده من كثرة الناس، فزحف مع الناس وقرب من الشيخ، قال يا شيخ عبد العزيز أنتم مفتين صلاة